بصر أنه واجب إنسان يغض بصره. طيب وإذا كانت النظرة الأولى يعني بدون قصد لا شيء عليه ثم يصد بعد ذلك. وأما المرأة فتختلف عن الرجل، يعني نظر الرجل للمرأة ليس كنظر المرأة للرجل، لأن الرجل ليس بعورة، لذلك لا يؤمر بستر وجهه ولا يؤمر بستر يعني شعره أو ذراعه أو ساقه، فدل على أن المرأة يجوز لها أن تنظر من الرجل هذه الأشياء، أما الرجل فلا يجوز أن ينظر المرأة. والرجل يفتن بالمرأة، المرأة لا تفتن بالرجل في الغالب، يعني في الغالب الرجل تفتنه المرأة، المرأة لا يفتنها الرجل إلا قليلا يعني. ولذلك نظر المرأة للرجل ليس كنظر الرجل للمرأة، ولذلك الرسول كان يأتي يحدث النساء وينظرن إليه صلى الله عليه وسلم ولا يمنعهن من ذلك. فالقصد أن نظر المرأة للرجل ليس كنظر الرجل للمرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتدت فاطمة بنت قيس أمرها أن تعتد عند عبد الله بن مكتوم، قال إنه رجل أعمى. وأما الحديث المشهور عند الناس وهو أنه دخل عبد الله بن مكتوم على النبي صلى الله عليه وسلم عنده بعض أزواجه أم سلمة وعائشة أظن، فأمرهما بالاحتجاب، فقالت إنه أعمى، فقال أو عمياماني أنتما، إن هو أعمى أنتما عمياوان. فالحديث ضعيف لا يثبت، والصحيح أن المرأة تنظر للرجل، ولكن أيضا إذا شعرت نظر شهوة لا يجوز، ولكن ليس كنظر الرجل، المرأة رجل ممنوع نهائيا. كيف؟ طبعا يعني النظر له أحوال، هناك نظر المحرم الذي ذكرناه، هناك النظر الجائز يباح النظر للمخطوبة مثلا، ولذلك يقولون النظر للمرأة يعني محرم لغيره غير محرم لذاته، محرم لغيره لأنه يؤدي إلى غير إلى مفاسد، ولذلك يقال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء بعدين شنو فزواج فهشة فطلاق، ها هكذا. طيب فقصدي أن النظر ممنوع لغيره لأنه يؤدي إلى الزنا، ولذلك قال معظم النار المستصغر الشرر. فلذلك المحرم لغيره يباح عند الحاجة، وإذا يباح النظر للمرأة عند الشهادة، يباح النظر للمرأة عند القاضي، يباح النظر للمرأة عند العقد الزواج، يباح النظر للمرأة عند الخطبة، يباح النظر للمرأة عند العلاج، كل هذه حاجات فيجوز النظر إليها، أما الأصل عدم النظر. حسب يعني بالنسبة للعلاج لا أي مكان لأنه ضرورة هنا توصل، أما بالشهادة الوجه، بالقضاء الوجه، بالخطبة الوجه، حسب السبب الذي من أجله أبيح النظر. نعم.